السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعلم السابقين وقائد الغر المحجلين وسيد ولد آدم أجمعين وشفيع المذنبين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقهنا إذا علمتنا. أما بعد، يقول سيدي الإمام القسطلاني رحمه الله تعالى: نفعنا الله به وبعلومه وبكم وبسائر المسلمين أجمعين من كتابه المواهب اللدنية بالمنح المحمدية في باب أسمائه الشريفة صلى الله عليه وسلم، حرف القاف. قرأت المرة الماضية الاسم الشريف قائد الخير، وقلت إن هذا بصيغة من صيغ الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم. الآن يوجد اسم شريف آخر وهو وارد في صحيح مسلم وغيره، قوله صلى الله عليه وسلم قائد الغر المحجلين. الغر المحجلون هم أتباعه وأمته صلى الله عليه وسلم. والغرة تكون في غسل الوجه في الوضوء، يقول صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. واضح كيف؟ يعني الأساس هي في الخيل، اللي هي من أحب الأموال إلى العرب، كان يوجد له غرة للحصان وتحجيل. التحجيل بالنسبة للحصان بيكون بمعنى البياض في يديه أو رجليه. واضح كيف؟ بالنسبة إن شاء الله الله يكرمنا أن يكون هو بمعنى النور من آثار الوضوء. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يطيل غرته، أي بغسل الوجه، وتحجيله، التحجيل في اليدين، بغسل اليدين بالإطالة أن يكون بعد مكان الفرض، وبالرجلين يكون أيضا في بعد مكان الفرض. وهذا يعطي يعني معنى شمولي نظري للسنة النبوية. يعني نحن كمسلمين الله سبحانه وتعالى أكرمنا بشيء اسمه السنة النبوية المطهرة. هي السنة النبوية المطهرة ما هي تكليف إلزامي لكل واحد، لكن فيها تشريف عظيم. وهذه السنة كما قررها الفقهاء هي متممة للفرائض، أو يلي بيجعلهم مرتبتين مثل الحنفية: فرائض وواجبات. السنن النبوية، السنن، هذه السنن التي شرعت في الأعمال المختلفة هي متممة للواجبات، والواجبات متممة للفرائض. وكنت أنا ضربت عليها مثال، يعني أن سنية الصلاة خلف مقام سيدنا إبراهيم بالطواف، أنا بتصوري شايفكي لولا هذه السنة يمكن معظم الناس طوافوا ناقص، أو كل الناس. واضح الفرض بيكون ناقص، لاحظت كيف؟ هذا تشعره حقيقة هناك، أنه لما طلب صلى الله عليه وسلم أو فعل صلى الله عليه وسلم بأنه مقام سيدنا إبراهيم بعد إتمام الطواف بعد الحجر الأسود بضبع خطوات، شايف كيف؟ هذا يكمل طوافك. الناس ما شاء الله كلها زحمة ومستعجل وعم يدفش وكذا، فلولا هذه السنة النبوية المطهرة كان نقص طوافنا. وهذا كما ينطبق على الطواف ينطبق على أشياء كثيرة. خلينا نضرب مثال على الغرة والتحجيل. هنا في بأحوال أو ظروف معينة، لما يكون إنسان تعبان أو يكون الماء بارد لسه ما سخن كما ينبغي، الله يتوب علينا، معظم الأحوال متوضى بماء ساخن وبحكي أو ما إلى ذلك، شو بيصير فيه؟ بجوز ينقص عن موضع الفرض. فلما قال صلى الله عليه وسلم نوه بأشياء بالغرة والتحجيل، هاي هي الفرائض. شو هي الفرائض؟ عندك الوجه واليدين والرجلين. شايف كيف؟ الفريضة الرابعة مسح، ما فيها يعني ما فيها إطالة ولا فيها تنقيص كثير. يعني طبعا ننتبه أنه ما ننقص منها، لكن هون واضح كيف يعني صلى الله عليه وسلم نوه بفريضة الوضوء بأربع بثلاثة من الفرائض الأربعة الموجودة في في في فريضة الوضوء. قالوا له صلى الله كيف تعرف من لم يأتي من أصحاب من أمتك بعد؟ قال إني أعرفهم بغرتهم وتحجيرهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا موجود بصحيح مسلم وفيه تشوق. يعني هون أنا الواقع يتعطل عندي الكلام. إذا كنا نحن بدنا نبرز يعني في يوجد بيننا محبين، يوجد بيننا من يشتاق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن والله يعني أنت قارن بين أنا شوقي وشوقه، بين محبتي ومحبته. أولا محبتي وشوقي ستكون على قدري، ومحبته وشوقه ستكون على قدره. شو يعني على قدره؟ قلت أنا بآخر الدرس الماضي برد بعيدة واضح كيف ذكر أظن هنا صاحب المواهب لدنيا أنه النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سيدة خالد بن الوليد إلى بعض الناس لكي يدعوهم إلى الله، فقالوا له هؤلاء الناس الله شرح صدور الإسلام، قالوا له أخبرنا عن صاحبك يعني عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال له أطيل أو أوجز؟ قالوا له بل أوجز. قال تبوا شو قال؟ شوفوا الفهم، فهم سادات الصحابة. قال الرسول على قدر المرسل، الرسول على قدر المرسل. واضح كيف؟ شو يعني؟ يعني هون شوقه صلى الله عليه وسلم بالنسبة لشوقي أو محبته بالنسبة لمحبته، وين هذا؟ يعني يمكن إذا بدنا نحطه بالحساب أو بالرياضيات ما بتطلع صفر تبعي. واضح كيف؟ يعني والدعاوى عريضة. واضح كيف؟ كسرت من الدعاوى. أنا اعتقادي أنه ساداتنا الصحابة كان عندهم محبة وكان عندهم شوق أكثر منا، لكن ما تجد حتى في الرواية الصحيحة ما تجد عنهم هذا الشيء الذي نتناقله الآن. ليش؟ لأن نحن أصحاب مظاهر، نحن أصحاب دعاوى، هم أصحاب حقائق. والإنسان منا حتى في عصرنا يلي بيحب شيء شو بيساوي فيه؟ بيخبيه. لاحظت كيف بيخبيه احيانا؟ يعني بيقولوا اي مرويه عن السلف، نسيت عن مين السلف مروي، كان الرجل يبكي 70 عاما وامراته الى جانبه ما تدري انه يبكي. لاحظت يعني هالعلاقات يا ريت نحن كلياتنا نبنيه وننميه مع الله سبحانه وتعالى. فالعلاقات اللي بدنا نبنيها وننميها مع الله سبحانه وتعالى عن سادات الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان كانت عزيزة جدا، كانوا يخبوها، كانوا يعتبروها خبيئة. واضح كيف؟ مثل بلا تشبيه، إذا واحد بيحب شيء بهذه الدنيا كيف بيحاول يخبيه؟ هيك بدأ يكون محبتك لله سبحانه وتعالى، محبتك لرسوله. ليش؟ لأنه أنت لو أظهرت أمامي محبتك أو أمام عموم الناس، نحن ما نملك جنة ولا نملك نار ولا نملك حساب ولن يأتي منا نفع لك ولا ضرر، لكن الله سبحانه وتعالى الذي يثيب بالجنة ويعاقب بالنار وما إلى ذلك هو المطلع على السرائر، هو مو بحاجة إلى إظهارك، هو مو بحاجة، ليس بحاجة إلى إخبارك. ولذلك هؤلاء المحبين طبق المحبة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما انكشف أمر أمام النبي صلى الله عليه وسلم، منهم سيدنا ثوبان، منهم سيدنا عبد الله بن زيد، ومثل ما بيقول إمام قرطبي وناس الآخرون لم نعرف حتى أسماءهم، شايفين ما أسماءهم معروفة بالنسبة لنا. واضح كيف؟ لما انكشف أمر، مين الذي بدأهم؟ الله سبحانه وتعالى بدأهم بإنزال القرآن يتلى في المحاريب إلى يوم القيامة. قال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. واضح كيف الفكرة؟ يعني هون إذا بدك تأخذها من الناحية المادية، الغرة والتحجير، سنن النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها المحب، يا أيها المتبع، يا أيها المسلم، ينبغي أن تكون هذه على بالك دائما. واضح كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم صاحب مقام عالي، صاحب مقام منيف، والله أنا من شرفي أن أتبعه بذلك. ليش؟ لأنه كان معدن الكمال صلى الله عليه وسلم في روحه، معدن الكمال في ذاته، معدن الكمال في أخلاقه، معدن الكمال في أعراقه، معدن الكمال في أنواره، معدن الكمال في هذا الدين الذي أتى به عندما قال الله عنه اليوم أكملت لكم دينكم، معدن الكمال في هذا الكتاب الذي أتى به، معدن الكمال كما قلت في أخلاقه بيقول سبحانه وتعالى فيه وإنك لعلى خلق عظيم. يعني أنا بدي أتبع، منين أنا بدي رأي هيك رجل أتبعه في جميع شؤوني؟ واضح كيف؟ منين أنا بدي؟ بعدين هذا لو كان الله ما نزل، لكن الله سبحانه وتعالى أنزل، ماذا أنزل في القرآن الكريم؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا خطاب لي ولك، واضح كيف؟ يعني أنا وأنت لما ننظر إلى نصيبنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هاي أول مرحلة. ثاني مرحلة شو بده يكون؟ أن الإنسان يزيد من هذا النصيب. يعني أنا قديش بلغت من العمر؟ في لسه عندي مجال للزيادة بأطوار كثيرة. يعني إذا أردت أن أحقق المقام، ما اتبعته يكاد يكون هو الأقل، أو يعني لسه في باب مفتوح واضح لاتباعه صلى الله عليه وسلم. والآن للأسف يعني يمكن ما عاد في كثير محل الكلام عن السنة، مو لأنه فقدت أهميتها، لا، لأنه هلأ صرنا بعصر فقدت الفرائض، فقدت العقائد، واضح كيف؟ صار في أمور أعظم من هذا بكثير نحن نفقدها. وعلى الأساس من عم نفقدها مشان حساب الدنيا، لاحظت كيف؟ مشان المادية، مشان المصلحة، مشان أمن له مستقبله للولد الفلاني أو كذا، واضح كيف؟ وين مستقبله هذا اللي بدك تأمن له مستقبله؟ بجوز هو رايح تجي سيارة تخبط تروحه، لاحظت كيف؟ لا صفي مستقبل، لا صفي شيء. وإذا كان على على على فرضية إنه هو عاش هذا العمر الذي ينبغي أن يعيش، قال صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وأقلهم من يجاوز ذلك. لو فرضنا عاش هذا العمر، بعد شو بده يصير؟ وين مستقبله؟ مستقبله في القبر ومستقبله في الآخرة. هذا المستقبل، يعني يوم القيامة، مو الجنة، ما عم نحكي عن الجنة، عم نحكي عن يوم القيامة. في بيقول عنه سبحانه وتعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة. شايف كيف؟ إذا أنا قد ما عمرت، هلا إذا واحد بيقول لي والله إن شاء الله بتعيش 100 سنة، بطلع على شو؟ يعني أنت عم تضحك عليه، وين بدي أعيش 100 سنة؟ لاحظت كيف؟ يعني وهي 100 سنة، لما تأخذها 100 سنة بدك تخربها بالحساب، شو بتسوى بالنسبة ل 50,000 عام، 50,000 سنة في يوم كان مقداره 50,000 سنة؟ واضح كيف الفكرة؟ فلذلك الواقع هذا الاسم الشريف قائد الغر المحجلين هو اسم تشريفي لنا، واضح كيف؟ يعني انه قائدنا هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، واضح كيف؟ ولما تنظر الى يعني هذا امر مهم، نشوف قديش مهم. هذا مذكور بالقران، شو بيقول سبحانه وتعالى فيه؟ انظروا شو بيقول، بيقول يوم ندعو كل اناس بامامهم. هذا مذكور بالقران، واضح كيف؟ لا قيل لا قال لا لا, لا روايات، واضح. يوم ندعو كل اناس بامامهم، بتقلي طبيعي بديهي واضح كيف؟ انه نحن كلنا امامنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، هو امامنا سيدنا النبي، لانه بنقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. لكن يا ترى نحن نحشر معه؟ شايف كيف؟ ما قال صلى الله عليه وسلم في دخوله الجنة: فيدخلنيها ربي ومعي فقراء المؤمنين. ليش قال فقراء المؤمنين ما قال هيك على العموم؟ ليش؟ لأنه في خصوصيات. لما أجا ذاك الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له متى الساعة؟ قال له وما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. قال أنت مع من أحبب. هل وفرح سيدنا أنس ابن مالك، يعني الخادم خادم سيد النبي، فرح بذلك. هل هذا يعني بدل أنه في عموم؟ لا والله، في عموم وفي خصوص. العموم في له عموم إطلاقي أكثر من الأمة. بيقول صلى الله عليه وسلم: بيدي لواء الحمد آدم ومن دونه تحت لوائي. شايف في عموم، في لك خصوص، الحمد لله عرف الخصوص، شايف كيف؟ افرح به. هذا الخصوص هو كونك من الأمة الخاصة به صلى الله عليه وسلم، في خصوصية لهذه الأمة، في إناثة قدر، في علاقة، إذا بتحسن تسميها علاقة مباشرة. النبي صلى الله عليه وسلم هو قائد الغر المحجلين، واضح كيف؟ هون اختلفوا العلماء، ما بدي أدخل أنا بالخلافات، إنه هل كان الوضوء مكلف في الأمم السابقة أم لا؟ على قولين، إنه كان مكلف أم لا، لكن على كلا القولين كان تلك الأمم السابقة مع تكليفها بالوضوء لا يوجد له أثر نوراني كما يوجد لهذه الأمة، واضح. لما قال صلى الله عليه وسلم الغر المحجلين وعرف أتباعه بالغرة والتحجيل، هذا يدل على أنه هناك خصوصية، سواء قلنا بخصوصية الوضوء أو قلنا بعموم الوضوء، واضح. على كل الأحوال هذا الأمر في الغرة والتحجيم هو خاص بمين؟ خاص بأمة النبي صلى الله عليه وسلم. واضح كيف؟ طبعا آثار الأنوار نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك. آثار الأنوار تظهر بمناح مختلفة. واضح كيف؟ ورد في دلائل النبوة للبيهقي: يأتي كل مؤمن من الأمم السابقة، لا ما في غير مسلمين، واضح كيف؟ من الأمم السابقة يأتي كل مؤمن، يعني لما قال سبحانه وتعالى عن سيدنا نوح وما آمن معه إلا قليل، وقال عن سيدنا هود فأنجيناه والذين آمنوا معه، هدول مقصودين، ما بدنا نفهم غلط، لاحظ كيف بدنا نفهم على المضبوط. فهؤلاء أصحاب الإيمان السابق كما ورد في دلائل النبوة للبيهقي: يأتي كل واحد وله نور، ويأتي أنبياؤهم ولهم نورات. واضح كيف؟ نحن هاي الأمة نحن تقرأ بسورة الحديد وتقرأ بسورة التحريم، كم نور إله؟ يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم نوران. فلدرجة كما ورد عن في مسند الإمام أحمد عن سيدنا ابن عباس: يقول أصحاب الموقف لا إله إلا الله، كادت هذه الأمة أن تكون كلها أنبياء. بعدين بيشرف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بنفس رواية دلائل النبوة: وتحت كل شعرة منه نور. هاي في إلى إشارة بالقرآن، شو قال سبحانه وتعالى غير التصريح الذي ورد في سورة الحديد، وفي في آخر سورة الحديد ماذا ورد؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. لو ترجع للتفسير، هون الخطاب لمؤمني أهل الكتاب، شو قال؟ اتقوا الله، شو كمان؟ وآمنوا برسوله. هي في مشكلة، يعني هون في مشكلة، ما عم يأمنوا بحضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. والمشكلة بالواقع يعني بكتب السيرة اللي أعظم متكلم عنها هو سيرة ابن هشام، الواقع بيتكلم بوقائع وأحداث، لعله في غيره، أنا هذا اللي طلعت عليه، واضح كيف؟ بيتكلم عن وقائع وأحداث، أنا أريد من كل واحد منكم أن يتبصر، أن يتنور بذلك. وهذا أصله من وين أصله؟ أصلا من القرآن الكريم. هلأ إذا أنت قرأت النصف الأول من سورة البقرة أو قرأت النصف الأول من سورة آل عمران، ستجد مع أنه هي مبادئ القرآن، واضح كيف عم تتكلم، شلون أنا بدي سميها، يعني كأنه مؤامرة ضد النبي صلى الله عليه وسلم، واضح كيف. والمؤامرة ابتدت نزل فيها آيات قرآنية تكلمت عنها السيرة النبوية المطهرة في غير ما موضع، وأظن أن الأمر ما زال يتنامى إلى عصرنا هذا. طبعا لما عم يتنامى ولما عم يصير، هلأ مثلا لما قال صلى الله عليه وسلم عن قيصر الذي كان في زمان الملك، قال له: فإن توليت فإنما عليك اسم الأريسيين. يعني هون مقام النميذزين نقص لأنه ما آمن قيصر؟ لا والله، لعله يكون ازداد عند الله سبحانه وتعالى، لاحظوا كيف. لكن هدول الدراويش والبهاليل واللي بيظنوا نفسهم عاقلين، هن مو عاقلين، واضح كيف. ممن تبعوا قيصر، بيقول صلى الله عليه وسلم فيه: ظن الخبيث بملكه وإن الله نازعه منه. واضح كيف. شفتوا أنتوا أنه نزعوا منه؟ لبلا والله شفناها، لأنه يعني يا أما يسلب في حياته، يا أما إذا ما سلب في حياته شو بيصير فيه؟ ويسلبه الموت أثوابه، ويسلبه الموت ما يسلب. واضح كيف؟ يعني اللي يعني بيكون محكمها تمام ومزبطها، لابد أن تأتيه المنية فتنزع عنها. فقال صلى الله عليه وسلم: وإن الله نازع منها. هي حقيقة الدنيا، كل واحد منا عامل حاله ملك، لاحظوا كيف. نحن ما لنا ملوك، شايف، لا لنا ملوك سياسة ولا لنا ملوك أحكام، لاحظوا كيف. كل واحد متملك، في عندي ساعة وفي عندي ملابس وفي عندي طاقية وفي عندي كذا، فكري أنا متملك له. هدول الأشياء الشخصية في أواعي داخلية كمان، مثلا بيبقوا حتى الأواعي الداخلية بيبقوا لما أنا بيضعوني في القبر، لا كله بيتجرب، كله بيطلع، لاحظوا كيف. ذكر لي واحد قال توفت معه واحدة بعرفة بدوا يسحبوا هدول أهل أهله ما في سرقة بعرفات ما صار سرقة الحمد لله بدوا يسحبوا الخواتم يعني منظر مؤثر جدا لو كان هذه المرأة أو كان أي واحد في مقامه وهيك إجا واحد شو بغري تضرب على إيده بعد إيده مظبوط لما لا أما هلا شو صفية خاوية ما في شيء لحم عضب ما فصاروا يسحبوا الخواتم وهي حقيقة سواء نحن أدركناها أم لم ندركها سواء نحن عرفناها أم لم نعرفها هي حقيقة ماثلة أمام أعيننا لكن نحن شوف بالنسبة هي ما حقيقة ماثلة يعني هي الدنيا بيقول عنها صلى الله عليه وسلم ما لي ولي الدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب استظل تحت شجرة ثم قام وتركها هلأ جابوا لنا كتاب عنوانه شو أنه كان منفقا كان منفقا غنيا يعني بهالمعنى ولم يكن زاهدا النبي ما كان زاهد نحن ونحن طبعا مالنا زاهدين ليش لأنه نحن بمجموعنا مالنا زاهدين واضح كيف؟ منقول النبي ما كان زاهد هو خبير هذا بالاقتصاد النبوي نسيت شو اسمه واضح كيف؟ هو خبير بالاقتصاد النبوي هكذا يقول ليش؟ لأنه هو بحب والنبي صلى الله عليه وسلم صرح قال ما لي ولي الدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب استظل تحت شجرة فقامت أنا بدي أسأل الحاضرين معلش أنا والله أنا هذه التجربة تجري معي كل ما قرأت برياض الصالحين عيش النبي صلى الله عليه وسلم شو بيصير فيه أنا بستطلع نفسي بصير بالحضيض وأقول لنفسي وإن كنت أنا ما طبقتها ولا مرة أقول لنفسي هذا الباب لازم كل كم شهر ينقرى ليش ينقرى أولا للزهد في الدنيا وثانيا حتى الإنسان ما يستصغر نعمة الله سبحانه وتعالى للأسف يعني أنا بدعي بزعم أنه في مشاغل بقول أشياء تانية لكن أنا ما قرأته وأنا أهيب يعني إمام النووي هذا العالم الجليل لما انتقى هذه الأحاديث انتقاها الواقع في موضعها وأنا أقول لكم يعني يمكن بعض معظم الأحاديث هي بعرفها لكن ما في مرة قرأت إلا استصغرت نفسي خلينا نحكي بالهذا إلا احتقرت نفسي شايف ليش؟ ليش؟ لأنه لما يكون الإنسان في قلبه هذا هو اللي مالئ قلبه مالئ قلبه الدنيا واضحين والثاني مالئ قلبه حب الله أو حب رسوله هذا بيحتقر نفسه لكن باتل حاله كثير لا حصل كيف لأنه في فرق كثير بيقول صلى الله عليه وسلم إذا قارن مخلوق بمخلوق ما وصلنا إلى مقام الخالق بمخلوق بمخلوق بيقول صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما ترجع هاي مثال الدنيا على الآخرة فلذلك يلي بده يحافظ على مستقبله يلي بده يحرص على مستقبله أنا لا تفهموني غلط خذ من أسباب الدنيا بقدر بقائك فيها وخذ من أسباب الآخرة بقدر بقائك فيها وبكي كونه في شيء اسمه غرة وتحجيل هي لازم تهم كل واحد منا كونه في سنن رواتب للصلاة لازم تهم كل واحد منا كونه صلى الله عليه وسلم حضنا على صيام نصف شعبان حضنا على صيام يوم عرفة وحضنا على صيام يوم عاشوراء وصيامات أخرى وردت ثم من الحمر وأفطر هذا لازم يشغل بال كل واحد منا كونه صلى الله عليه وسلم كان دأبه وديدا وقراءة القرآن هي لازم تشغل بال كل واحد منا كونه صلى الله عليه وسلم قال من حفظ القرآن فكأنما استدرج النبوة بينك كتفيه غير أنه لا يوحى إليه لازم تشغل كل واحد وبال واحد كل واحد منا واضح كيف كل واحد منا ما بيريد إنه واحد يكون أفضل منه بالدنيا لاحظوا كيف بمال أو مسكن أو وهي الحقيقة لابد منها لابد إنه يكون في واحد أفضل منه لاحظوا كيف وبيقول صلى الله عليه وسلم شوفوا الحكمة النبوية المصطفوية لما صلى الله عليه وسلم يتكلم شو بيقول بذلك بيقول له إذا نظرت في الدين أو كما قال يعني أنا أنقله بالمعنى فانظره إلى من هو أعلى منك ما تنظر للناس اللي عم يرقعوا الصلاة أو بيصلي فقط لا زرنا إلى أعلى منك في أنا اجتمعت مع ناس والله من الساعة 12 بفيق بالليل مشان يحيي الليل لاحظت كيف لما أنا أشوف حالي مو على هالنمط لازم أزعل على حالي واضح كيف ليش لأنه هذا الدخل خبيئة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة. واحد ثاني بيقول لك شو بيقول؟ قال والله أنا ما بتصور حياتي بدون قرآن، أنا ما بشوف نفسي هكذا. لاحظ واحد ثالث، واحد رابع، واحد لاحظ. هي كلها أمثلة ينبغي أن تنظر إليها، تنظر إلى من هو أعلى منك في هذا. طيب وأمور الدنيا شو بدي ساوي؟ بينظر إلى من هو أسفل مني، حتى إيش؟ حتى ما أزدري نعم الله سبحانه وتعالى عليه. واضحة كيف الفكرة؟ بعكس ما نحن بننظر. هلا شو بيقول لك؟ بيقول لك أخي نحن بس حطنا بطرف الجنة وهي ما لها طرف، شايف كلها عظيمة. في قال صلى الله عليه وسلم عن بعض أماكنها ربض، ربض الجنة، بيقول لك هذا بكفي. لاحظوا كيف؟ أما بالدنيا بحلال وبحرام شو بده يساوي؟ بده يجمع. وطبعا هذا الحلال والحرام، يعني أنا بعرف حادثة، واحد استشارني مشان يشتغل بالربا، شايف كيف؟ ضرورة بده بيت، بده يشتري بيت، بده ما في مجال، ما حدا بيدينه حق بيت إلا البنك بربا. وسبحان الله، الله قدر على ذاك الرجل، قلت له أنا لا، شايف كيف؟ والله سبحانه وتعالى أكرمه واشترى بيت بدون ربا، لاحظت كيف؟ وكانت منيته بعد 3 سنوات أو أقل أو أكثر، الله نسيت. واضح كيف؟ أنا بسأل نفسي هذا السؤال، هذا الرجل لو لقي الله هو عم يشتغل بالربا، لاحظت كيف؟ هذا منيته خاصة. أنا ما عم أقول كل واحد لح يشتغل بالربا أو كل واحد لح يشتغل بالمال الحرام حيصير معه مثله، بس والله الواقع لما تنظر إلى عوالم الآخرة، يلي بيعيش 6 سنين واللي بيعيش 30 سنة شو الفرق؟ ما في فرق، واضح كيف؟ ما في فرق أبدا. يلي عاش 6 سنين بعد الحادثة واللي عاش 30 سنة الأمر واحد، عرفت؟ يعني حلوة مشان أمر هذا الأمر أو ذاك الأمر. يقول صلى الله عليه وسلم فيه: ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغني الله. واضح كيف؟ هي الحقيقة اللي ننظر. فما حس الواحد يرتكب معصية طبعا باسم الضرورة، في كثير مفاتيح هلا بيقولوا شو بيقولوا لها؟ هي والله ضرورة، لاحظوا كيف بيقولوا باسم الضرورة بيعملها، بيجي هذا المسكين هذا يلي حارب الله وحارب رسوله فأذنوا بحرب من الله، شو صار فيه؟ مات بعدين، وضع لا معه سلاح ولا معه شيء، وضعوه شايف هلا فيه يعني لما بأوصل شايف كيف كلها بس هي عند القبر شو بيصفى؟ الفوارغ بتصفى، ما بيصفى شيء من حقائق هذه الأسلحة التي تطرح هناك. واضح كيف؟ هذا لو كان معه أسلحة الدنيا كلها بيستطيع يحارب الله سبحانه وتعالى ورسوله؟ ما نستطيع. بس هي حقيقتنا، لاحظت كيف؟ لازم نحن هلا كلياتنا، كل السامعين وكل الحاضرين، نحن في فسحة. هذه الفسحة بعضنا بيضيعها في ما لا يجدي لا في دنيا ولا آخرة، وبعضنا بيضيعها في جمع حطام الدنيا، وبعضنا بيستغل هذا الأمر في إيش؟ في تقريبه إلى الله سبحانه وتعالى. وهي منح، يعني هلأ إن شاء الله معظمكم وكلكم تدركوا شهر رمضان، هي موسم من مواسم الله سبحانه وتعالى. لاحظوا كيف؟ كان في عنا أستاذ قال أنا إذا شفت ليلة القدر مشان يفهمنا يعني إنه الكسر إذا على صفر يعني بيكون لا نهاية، شايف؟ بدي أقول له يا رب قرش مبخوش على صفر، شايف كيف؟ أو كذا. هذا هو هذا المطلوب من ليلة القدر. سيدنا النبي سئل عن ذلك سؤال، شو قال للسيدة عائشة من أحب الناس أو أحب الناس إليه؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. لم يلعب بيقول هذا الكلام لمين؟ للسيدة عائشة. نحن كلنا صالحين وأتقياء، لا في ذنوب ولا في خطايا، شايف؟ سيدة عائشة لازم تقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، لكن نحن اللهم ارضى عنا، نحن ما نحن بدنا شوية قريشات، بدنا شوية أشياء مشان تسعدنا بهذه الدنيا. لا لا والله، وأنا أقولها لكم، أنا لا أتألى على الله، لكن هذا اعتقادي بالله سبحانه. بكل رمضان، لا أديش كرر عليكم رمضان، واضح كيف؟ بكل رمضان في منحة وفي عطايا، وفي أناس كانوا بعاد بعداء والله سبحانه وتعالى قربهم، واضح كيف؟ في أناس كانوا غير صالحين، الله سبحانه وتعالى جعلهم صالحين. في أناس كانت أوبقتهم الذنوب والخطايا، الله سبحانه وتعالى تاب عليهم في هذا الشهر العظيم. واضح كيف؟ والله هذول يلي عم أذكر لك عنهم والذين لا أعرف معظمهم ما هم أحسن منك بشيء. لاحظت كيف؟ ليش أنت مالك شاطر بهالشغلة؟ ورجي شطارتك، مثل ما عم تورجي شطارتك بالدنيا، ورجي شطارتك بهالأمور هاي في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. قل له يا رب أنا والله بعيد عنك، أنا أريد أن أتقرب منك. قل له يا رب أنا جاهل بك، أنا أريد أن أعرفك. قل له يا رب أنا ما عندي ثقة فيك. هيك بصراحة أحكي، قل له يا رب أنا ما عندي ثقة فيك، أنا أريد يكون عندي ثقة فيك. قل له يا رب أنا ضعيف في التوكل عليك، أريد أن أقوى في التوكل عليك. قل له يا رب أنا ما عندي هالمحبة صادقة لك، أريد أن أحبك حبا صادقا. واضح كيف؟ أو قل كما قال صلى الله عليه وسلم، شو قال لسيدنا معاذ بن جبل؟ قال له إذا صليت فقل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هاي بإيش؟ بناموس المحبة، باسم المحبة. قال له يا معاذ إني أحبك. هاي يعني بشعوري. طبعا كل الأنبياء ناصح أمين. واضح كيف؟ سيدنا النبي هو سيد الأنبياء، بيكون في الذروة في ذلك. وبعدين هذول اللي بيحبوا سيدنا النبي هي خلاصة خلاصة الخلاصة. واضح كيف؟ ماذا قال له؟ قال له اطلب امرأة، لما اطلب مال، لما اطلب، لا، شو قال له؟ قال له قل في دبر كل صلاة، يعني لهذا مواطن نظام إجابة الدعوة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هي على إيش بالدل؟ بالدل أولا أنه بينك وبين الله سبحانه وتعالى ما في حاجة بلا بواب. لما أنت تشعر بافتقارك إلى هذه الأمور اطلبها، اطلبها بصدق من الله سبحانه وتعالى. وثانيا واضح كيف؟ بتدل على أنه هذه الدنيا بها ارتقى من ارتقى حتى صار عند الله سبحانه وتعالى من السابقين، أو صار عند الله من المقربين، أو صار عند الله من المتقين. واضح؟ بهاي الدنيا مو بأمر آخر. لاحظت كيف؟ لما نحن أفرغنا دنيانا في أمور لا طائل تحتها، قال الله سبحانه وتعالى يقول لأحد الناس، لبعض الناس يوم القيامة، أي فلو ألم أعطيك مالا؟ ألم أعطيك صحة؟ أو كما قال ألم أجعلك ترأس؟ أين شكر ذلك؟ يقول له يا رب، شوف الجواب، انت شوف الجواب كيف يكون. يقول له يا رب سمرته حتى كان اعظم ما يكون، دعني ارجع حتى اتيك به كله. وين بده يرجع؟ ما في مجال للرجوع. وليش اصلا لو رجع؟ هلا اذا واحد مات وعنده ثروه كبيره، واحد مات اجى بعد يومين، هذول الورثه بيعطوه شيء من الثروه؟ لما بدون نشر من ايدك والله ما بيعطوه فنجان قهوه. لاحظت كيف؟ لأنه انتقل، هو له حكم بهالزمان لفترة، بهالدنيا له حكم لفترة معينة، وبعدين انتقل الأمر. شايف كيف؟ وهيك نفس الشيء، يعني أنا ما حصل صلي المغرب مؤبداً حتى ألقى الله، لا، ما يمكن. ما حسن أنا صوم رمضان من لدن خلق سيدنا آدم، لا، الله سبحانه وتعالى عطاني بعض الرمضانات، عطاني بعض الصلوات، عطاني. شايف كيف؟ بكل إنسان عنده قوة، وبعدين بيصير بعد القوة شو بيقول؟ يصير كما قال سبحانه وتعالى، بيصير ضعف وشيبة. لاحظت كيف؟ وهو بده يسعى إلى مرضات الله سبحانه وتعالى في جميع ذلك. واضح كيف؟ في ناس مثل سيدنا أبو بكر الصديق وزن بالأمة فرجح. شايف يا عيني شو ها شو ها ماذا هو هذا الجنى؟ شايف الجنى يعني بمعنى إيش؟ الثمرات التي أتت لسيدنا أبو بكر الصديق، وأنا أعتقد أن له عند الله سبحانه وتعالى أكثر من ذلك. لاحظت كيف؟ هو ورجح بالأمة كلها. من رجح بالأمة كلها؟ رجح بالأمة كلها في هذه الحياة. فلذلك لما قال صلى الله تعالى الغرة والتحسين، أنا أطلب من نفسي وأطلب من الآخرين، كل واحد منا لازم يحرص على جمع هذا الخير. برد برجع بقول إنه الإمام النووي من أبرز العلماء، الذي شو قلوا في باب رياض الصالحين؟ باب كسرة في أبواب الخير. واضح فيه؟ واحد من يسره بالصيام، واحد من يسره بقراءة القرآن، واحد من يسره بمعاونة الآخرين. لاحظت كيف؟ لا تستصغر هاي النعمة. لما تشوف أنت أنه في شيء يقربك إلى الله سبحانه وتعالى، أولا ينبغي أن تشكر الله سبحانه وتعالى عليه، وثانيا ينبغي أن تزداد من ذلك. لاحظت كيف؟ هلا شو بيصير؟ جماعتنا مالين ونحن مالين، كله شو بده يساوي؟ بده يموت. لاحظ كيف بده يخلص من الدنيا، يعني ما بده يموت شوقا الى لقاء الله سبحانه وتعالى، بده يموت مشان يخلص من هذا وجع الراس. لا يا يا يا ابن الحلال، انت ما دمت في هذه الحياه الدنيا، واضح كيف؟ في صلاه قربك الى الله. كان سيدنا عبد الله بن المبارك مع الاولاد يسعى، هو كبير في السن، يسعى مع الاولاد مشان يكتب الحديث. قالوا له انت يعني على جلاله قدرك وسنك عم تسعى هيك مع الغلمان؟ قال لهم تبوا شو قال. قال لعل الكلمة التي تسعدني لم أكتبها بعد. واضح كيف؟ كل واحد منكم له حظ عند الله، لاحظت كيف؟ والله سبحانه وتعالى ما أغلق أبوابه على أحد، لاحظت كيف؟ لكن للأسف يعني الخط العام للناس في عصرنا شو بيساووا؟ هن معرضون عن الله. إذا واحد منهم يعني انحظ وشاف ليلة القدر شو بيطلب منا؟ يا أما بيدعي على فلان، لاحظت كيف؟ يا أما بده شوية قريشات بهالدنيا، يا أما لاحظت كيف؟ ما بينسى أنه يطلب أنه يتقرب إلى الله سبحانه، بينسى أنه يطلب. فلذلك قالوا في العبارة ماذا قالوا؟ قالوا خير ما أنت طالبه من ربك ما هو طالبه منك. واضح كيف؟ بجوز أنت تفهم شيء أنا ما أفهمه، أنا أفهم شيء أنت ما تفهمه، عرفت كيف؟ كل واحد منا في مطالب من الله سبحانه وتعالى، على البساطة، على الرحابة، على السعة، الله سبحانه وتعالى طلبها منا، لاحظت كيف؟ وهي نحن بدنا نجتهد، بدنا نسعى في هذا الأمر، لما قال عن نفسه صلى الله عليه وسلم قائد الغر المحجلين وتشوق إلينا، أنا بنظر لنفسي ما بنظر لغيري، والله لو قابلت ذلك ببذل حياتي في هذا المقام، مو على كل شيء، لا، في هذا المقام لما وفيت المقام حقه. لما هو صلى الله عليه وسلم بدأنا بالشوق، هو صلى الله عليه وسلم ألمح إلى وجود الغر والتحجيل، نحن والله صحيح شاعرين نفسنا أنه نحن انقطعنا في هذا في هذا العصر النكد. لاحظوا كيف هو العصر لا بينكد ولا، لكن مين شلون بيصير نكد؟ بأهله يعني بأمثاله. لاحظوا كيف هذا العصر، رغم ذلك صلى الله عليه وسلم مد لنا حبل الوداد، مد لنا حبل الاتصال في الظاهر والباطن، في الظاهر بهذه الأعمال، هذه السنن التي تقربك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الأوصاف، في فتح بابه صلى الله عليه وسلم كان عنده 9 أبيات كانت مفتوحة للوصف. فلذلك أنت تعثر على أوصاف لذلك البيت العظيم الذي ذكره الله تعالى في كتابه بقوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إذا واحد موفق يجد من أوصاف هذا البيت ما لا يجده في وصف بيته. واضح كيف؟ يعني أنا وياك عندين حالنا فهماني، يمكن المي عم تجري من تحتنا، شايف كيف؟ يعني في كثير شغلات عم تصير بالبيت لا أنا دريان فيها ولا أنت دريان، لكن أوصاف بيت سيدنا النبي تحسن تتعرف على أوصافه، تحسن تتعرف على ماهيته، وطبعا أوصافه ماهيته شو هي؟ هي عبارة عن إنه سيدنا جبريل إجا لها المكان، سيدنا ميكائيل إجا هون تلهت الآية الفلانية، وهون إجا الرجل الفلاني، واضح كيف؟ يعني كلها من هالبضايع هي بهذا البيت المقدس، شو هي هالبضايع؟ هي كلها بضايع آخرة، لاحظت كيف؟ بتشوفها بالتلفزيون إلى الآن، في بيت اسمه بيت السيدة حفصة، لهلا بتشوف الناس بتروح لهنيك. وهذا الزلمة بجوز يكون مليونير، بجوز هو بالمكتب تبعه، واضح كيف؟ بيفتح بيحط تليفونين، واضح كيف؟ بيخلي ولد كمان يحكي على التليفون الثالث، لاحظت كيف؟ طيب لما يجي لهالمقام، يجي لبيت سيد النبي، شو بيصير فيه؟ بيتجرد من كل شيء. هذا دليل عظيم، هاي نقطة، هذه علامة بارزة انه هذا هو المطلوب. المطلوب انه نحن حياتنا تكون مثل حياة رسول الله عليه وسلم. ليش نحن لحظة من اللحظات او لحظات او دقائق او اكثر او اقل لما نمر بذلك البيت المبارك شو بيصير فينا؟ نتجرد عن الدنيا. لا يا سيدي ما عاد تجردنا عن الدنيا، شو بيصير؟ قال له في برا قامت صور للحجرة وغيرها، بيقعد هو بياخذ لها الجوال وعم يصور وكذا، هو يعني عرف جلالة هذا. يا حرام نحن قديش ضايع علينا أشياء، قديش عم تضيع أشياء. يعني أنت يا أيها الرجل اللي قاعد عم تصور، شايف كيف؟ كم فرصة لحتفر لك حتى تروح أنت وتمثل أمام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وتدخل إلى بيته؟ ومحرزة يعني تشتغل. والله لو كان ما في صور منه مو محرزة، ورغم ذلك برا بتلاقي بالمكاتب عاطين أكداد أكداد من تلك الصور التي تذكرك بمكان الحبيب صلى الله عليه وسلم، تذكرك برياض الجنة. واضح كيف؟ شو إذا كان الكاميرا إجت عليه لازم لولح مشان شو؟ مشان يبين لجماعة اللي قاعدين بمصر أو بالشام أو ببلد ثاني. نحن هاي أنت بدك تلولح يا سيدي، لولح لله. شايف كيف؟ له يا رب أنا هون، أنا هون يا رب. شايف كيف؟ سيدنا أبي بن كعب لما قال له سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال له إن الله أمرني أن أتلو عليك سورة لم يكن، شو بماذا أجاب؟ ماذا أجاب سيدنا أبي بن كعب؟ قال له يا رب وأنا ذكرت هنالك. يعني هذا أبي بن كعب طبعا في دراسنا أبي، أنا أبي بن كعب ذكرت هنالك. قال له باسمك واسم أبي. لاحظت اهتمامه. هذا شو بده يكون؟ هذا بده يذكر بمصر اذا كان هو مصري، او بالشام اذا كان شام. بينما سيدنا ابي بن كعب كل هذه الامور ما همته. شو همه؟ همه انه هو ذكر ان عند الله سبحانه. انت ممكن تذكر عند الله؟ نعم. بيقول سبحانه وتعالى انا جليس من ذكرني، فمن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. واضح كيف؟ هذا الذكر ده الله سبحانه وتعالى. شفتي في فقيه من الفقهاء قال لك في وقت كراهه ما بيصير تذكر فيه؟ لا ما في. لاحظت كيف؟ بتقلي بالخلاء، حتى بالخلاء بتحسب بقلبك تتذكر. لاحظت كيف؟ يعني هذا وصله لا انفصام لها، لا انقطاع لها، عروه الواقع، اي عروه متواصله بمادياتها وبمعنوياتها، لا يوجد لها نظير في الدنيا ابدا في هذه العلاقه. شايف كيف؟ يعني لما انا ذكرت لك انه هيك بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والله انا اراها هي علامه، هي معجزه. اي انت قل لي عن بيت، في بيت من البيوت شفته هيك بيضل اكثر من 1000 سنه يبقى مفتوحا وياتيه زوار كل يوم بعد وفاه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما يوجد هذا. شو بدلك؟ هذا الإمام مالك قال شيء من هذا المعنى. شو قال الإمام مالك؟ اكتبه شو قال. قال ما كان لله بقي. شايف كيف؟ هون عم يبين لك المكان هذا الشريف يلي عم تشوفه ينقل لك بالتلفزيون، هذا المكان لله. واضح. ولذلك حتى يلي تعبانين، حتى يلي بيكون عميان بالدنيا، لما يروح عليك ويقف شو بيصير معه؟ بينسى كل شيء. هلا في ناس ما عم يسوء المهم هيك، الله يتوب عليه ويصلحنا ويصلحه. مين قائدنا؟ قائد الكل البحث طبعا. يعني هون هي بشارة عظيمة. أنا والله هذا بعتبره حظ من الله سبحانه وتعالى. أنا ما لبته بفضل ولا لبته بجهد، ولا عندي ورع زائد ولا عندي تقوى زائدة، لكن هذا محض الفضل الإلهي. جعل من يوجد في الأمم السابقة يوجد أناس أفضل مني، يوجد أناس أحسن مني، لكن الله سبحانه وتعالى اختارني وانتقاني لكي أكون من أمة حبيبه صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذه النعمة العظيمة التي تقصر وتعجز الألسنة عن ذكرها بما تقابل، ينبغي أن تقابل بشكر لله سبحانه وتعالى. وكل واحد منكم يقرأ على حاله هالدرس هذا اللي قلت لكم عليه، علمنا سيدنا النبي بالمساء وبالصباح. بالمساء شو بتقول؟ أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وبالتي أبينا إبراهيم حنيفا وما كان المشركين. بالصباح بتقول نفس الشيء. واضح كيف؟ لاقي شو هذا الدرس؟ هذا الدرس مشان تعرف منة الله سبحانه وتعالى عليك. الله سبحانه وتعالى الذي خلق أصناف من المخلوقات، خلق منهم الغني والفقير، وخلق منهم الصحيح والمريض، وخلق منهم الطويل والعريض، وخلق. شايف كيف؟ هون أيضا يوجد تفاوت، وهذا التفاوت هو أعظم من ذلك التفاوت. يعني إذا في عندك تفاوت مادي محدود، في عندك تفاوت روحاني أكثر منه بكثير. لاحظت كيف؟ طيب وهذا التوافات الروحاني في إله دنيا وآخرة. بيقول سبحانه وتعالى في كتابه عنها شو بيقول سبحانه وتعالى تبوا شو بيقول وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لاحظوا فيه يعني قديش أنت شايف فتفاوت في الدنيا هذا بالآخرة سيكون أكثر وأكثر سيكون أوضح وأوضح. فلذلك أجمل الكلام مع كلام الله تعالى كلام سيدنا النبي شو قال تبه شو قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. كل واحد منكم اللي عنده وقت فاضي لو كان دقيقة اللي عنده قوة في جسمه اللي عنده مال ممكن يعين فيه الآخرين اللي عنده موهبة معينة ممكن يساعد فيها الآخرين أو ما إلى ذلك تأكد يا سيدي إنه هذا لن يدوم لك. شايفي هاي نعمة من الله سبحانه وتعالى مسداة إليك في وقت معين قبلها لم تكن عندك وبعدها لن تكون عندك. واضح فيه والأبو أسعد واحد ممن أوتوا هذه النعمة. هالنعمة أوتيها أناس وكسوه سواء كان نعمة مال سواء كان نعمة صحة سواء كان نعمة فهم بالكمبيوتر سواء واضح أوتيها أناس كسوه. شايفي بعضهم استعملها في معصية الله سبحانه وتعالى وبعضهم استعملها للتدليل على عدم وجود الله سبحانه وتعالى وبعضهم استعملها في طاعة الله سبحانه. واضح كيف؟ فلذلك هي نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى إياك ثم إياك أن تكون من المغبون فيها. ليش؟ لأنه صلى الله عليه وسلم قال مغبون فيهما كثير ما قال كل الناس. فأنت إياك أن تقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبهك لذلك لا تكن من المغبونين في ذلك. استغل وقتك أبشع استغلال أو مو أبشع أحسن استغلال استغل وقتك واضح كيف في طاعة الله سبحانه وتعالى في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. استغل صحتك استغل عقلك استغل هذه الأمور التي أعطاك الله إياها واضح كيف استغلها لإيش مشان إيش لكي تقربك إلى الله سبحانه وتعالى. لأنه أنت لما تنظر إلى الذين فازوا والله ما فاز من فاز إلا بهذا العمل بالتوفيق. شوفوا هذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم خطيب الأنبياء. ماذا قال خطيب الأنبياء سيدنا شعيب ماذا قال؟ قال وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه. فلذلك ورد بالحديث النبوي المصطفوي هذا الدعاء كما نحفظه اللهم إني أسألك التوفيق لمحبك من الأعمال اللهم إني أسألك التوفيق لمحبك من الأعمال وصدق التوكل بك عليك صدق التوكل عليك وحسن الظن بك. صلوا على من أوتي جوامع. شو هالكلام شو هالنظم هذا واضح كيف. بعدين بيجي هذا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يتشوق لأمثال واضح كيف والله شيء بيسلق البدن لما تنظر إلى حقيقتها شيء بيسلق البدن. وهي ودت بمعظم الروايات أخواني لاحظوا كيف ودت برواية أبي الشيخ وذكر القشيري في رسالته شو هي أحبابي. فأنا بدي لكم يا جماعة الخير مو كلكم تفكروا حالكم أحباب كلكم إخوان واضح كيف في طبقة صغيرة منكم من الأحباب. من الأحباب بدك تعلم محبة النبي صلى الله عليه وسلم بدك تعلم أن يحبك النبي صلى الله عليه وسلم. ورد بكثير من الأحاديث اللي بده أنه يحبه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ليكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. بيحب أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم بده يتبع سنته صلى الله عليه وسلم. شو أعظم سنة وهي ميتة في عصرنا لازم نتبعها؟ قلتها لكم مرارا أنا بعيدة هذا رواه الترمذي عن سيدنا أنس بن مالك. شو بيقول يا بني يخاطب سيدنا النبي بيخاطب سيدنا أنس بن مالك بيقول له يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد ففعل واعلم بأن ذلك من سنتي. هذا من إيش؟ هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. هي فيها بشارة عظيمة وفيها تخويف عظيم. يعني هون لما قال ومن أحبني كان معي في الجنة معناته مو كل الأمة اللي حتكون معه في الجنة. لاحظوا في على على حسب الدنيا هذا هيك بيزور سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. والله سمعت انا ما بستوعبها. لاحظت كيف واحد بيروح على الحج وما بيروح بيزور سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، شايف كيف؟ يمكن هنيك يصير معه هيك يكون بالجنة، يعني بلتش أنا ما بعرف كيف الجنة. بجوز النبي صلى الله عليه وسلم أفهى هذا الجدار وهو قاعد لحاله أستاذنا واضح كيف ومبسوط ومكيف وهو محروم من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. راح الحج وما زار سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظوا كيف واحد سمع سنة نبوية مطهرة ما حب يتقرب فيه، واحد كان عنده مجال أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. هي كلها فرص كما قلت لكم في هذه الحياة، هي فرص مبذولة لكم، وأعظمها هذه الأشياء التي سنها لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، السنن العظيمة اللي إن الغرة في التحجير في الوضوء، سنن الرواتب كذا، هي كلها هي سنن عظيمة. واضح كيف بده الإنسان يحرك يكون في قلبه شوق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تعلق بسيدنا النبي. ليش؟ لأنه والله أنا أقولها لكم إن شاء الله ما يكون هيك بالنسبة لي أو بالنسبة لمن أراد هذا الطريق، يعني إذا نحن فاتنا سيدنا النبي لاحظت كيف وبالآخرة كنا محرومين منه شو صار فينا؟ يعني نشبه مو تمام لكن نشبه الذي قيل فيه خسر الدنيا والآخرة. لاحظت كيف؟ يعني نحن بالدنيا ما تسنى لنا أن نرى بأم أعيننا أعظم مخلوق على الإطلاق. لاحظوا كيف؟ وإذا كان كما بالآخرة فاتنا هذا الأمر بيكون اجتمعت علينا مصيبته. لاحظوا كيف؟ فلذلك الله يهنيهم، أنا والله ما لي مثله. في ناس كثيرين رؤى للنبي صلى الله عليه وسلم، في ناس على علاقة دائمة بالنبي صلى الله عليه وسلم. أنا أتمنى أن أخدم نعال أولئك الناس، يعني هؤلاء إن أناس بالنسبة إلي حازوا ما يمكن أن يكون أفضل شيء أو من أفضل شيء في هذه الحياة الدنيا إيش؟ بقرب من النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظوا كيف؟ ولذلك هذا وارد بالقرآن. نعم الله سبحانه وتعالى يقول لكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وكونوا صلى كونوا مع مين؟ مع الصادقين، يعني رأس الصادقين وعلم الصادقين وعلم السابقين هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا احنا لاحظت كيف لما قال صلى الله عليه وسلم قائد الغر المحجر، ما ظنوا انه في تساوي؟ لا، هذا قائد الغر المحجر بأبي هو وامي بيكون في واحد وراه تمام، وهذا الظن لا مو ظن، يقين بانه هذول السادات ابو بكر وعمر وعثمان علي هيك يكون، لانه من خرج صلى الله عليه وسلم من بيته وعن يمينه أبو بكر وعن يساره عمر وممسك بردائه سيدنا عثمان بن عفان ويمشي أمامه سيدنا علي بن أبي طالب، قال هكذا نبعث يوم القيامة. واضح يعني أنا وأنت ما لنا محل هنيك، شايف نحن لنا محل إذا كنا في تلك الزمرة، ونحن لنا محل إذا كنا قريبين منه صلى الله عليه وسلم. لاحظت كيف؟ فهون في معاني قرب في معاني بعد. يقول صلى الله عليه وسلم إن شاء الله كلكم تكونوا أهل القرب، إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، وإن أبغضكم إلي. هذول وين هذول تبع أبغضك؟ هذول من الأمة، من أمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا يا رسول الله وما المتفيهقون؟ قال المتكبرون. واضح كل خصلة كل صفة من هذه الصفات سواء إذا كان من الصفات المحمودة لازم أنت تسعى إلى نيلها، تسعى إلى حوزها، تسعى إلى استبقائها إذا كانت عندك، تسعى إليها. يعني يلي ضايع له غرض الله يصلح له ويصلحه، أيام الجامع بيشوش على المصلين، ضايع شفتوا هذا الغرض اللي ضايع؟ طيب يلي ضايع له حسن الخلق أو ضايع له توطئة الكنف أو ضايع له الألفة بينه وبين الناس، هذا يعني بحرد الواحد يحرم بالآخرة من كونه قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم لأجل هذا الخلق السيء الذي وجد فيه؟ لا، اعتبر هذا شغلة ضايعة منك. واضح كيف؟ بدك ترجع بدك تتضرع الى الله سبحانه وتعالى، بدك تبتهد الى الله سبحانه وتعالى، بدك تسأل. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر: ان اولى الناس بي يوم القيامه من اكثرهم علي صلاه. يعني هون في ولايه قررها الله سبحانه وتعالى، لا انا ولا انت بس نغيرها. شو قال سبحانه وتعالى؟ قال: النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم. هاي الولايه من طرف سيدنا النبي الينا، هاي شيء عظيم جدا. هذه ولايه لازم نحن نستشعرها في جميع امورنا. اولا بايش؟ بالامور الظاهره. لاحظوا كيف للأسف هلا يوجد مسلمين بينتقدوا بعض السنن، يوجد مسلمين بينتقدوا بعض المناحي. لا، أنت لما تعتبر النبي صلى الله عليه وسلم أولى بك من نفسك، شو يعني؟ يعني لو أمرك أن تقتل نفسك لقتلت نفسك. قال له لواحد من العشاق، كان في واحد عصر النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا طلحة بن البراء من العشاق، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجب من حبه له، قال له: اقتل أباك. هذا شو عمل هذا استاذ طلحه؟ سيدنا طلحه ما مو وعيان على شيء، سل هالسيف وده يروح شو يساوي؟ يقتل ابوه. فارسل وراءه قال له: اني لم ابعث بقطيعه رحم. احمدوا الله، يعني هذا فضل عظيم. شايف الله سبحانه وتعالى افضل عليكم بنبي، لا طلب منكم العنت ولا طلب منكم الشيء الصعب. وشو بيقول فيه سبحانه وتعالى؟ لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم. بالعكس هو بيتضايق يمكن اكثر منك بالاشياء التي تعنت، وعزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف. لاحظت كيف لما امتحن ذاك المحب العاشق العالي، امتحنه شو قال له؟ قال له: ارجع فاني لم ابعث بقطيعه رحم. لاحظت دينك دين الفطره، دينك دين الذي يتوافق مع مزاجك، يتوافق مع الخلقه التي خلقك الله عليها، فطره الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، هذا هو دينك. اذا النبي صلى الله عليه وسلم مؤكد بهذه المعاني، واضح كيف؟ لكن نحن ما بنحب الفطره، شايف كيف؟ نحن ما بنحب الفطرة، يعني بنحب هذا المال الموبق، شايف كيف؟ ببلاد ثانية عندنا لسه ما صارت، إن شاء الله ما بتصير، واضح كيف؟ صاروا عم يغيروا الجنس كمان، لاحظت كيف؟ بيكون ذكر بيساوي أنثى، بيكون أنثى بيساوي ذكر، عرفت كيف؟ وين الفطرة صفية؟ هي خراب، خراب للإنسانية، خراب للفطرة، خراب للمعاني، خراب لكل هذه الأمور. الإنسان أنا مالي أعظم واحد بالدنيا، لكن أنا برتاح لما أكون على سجيتي، على نمطي، على الشيء الذي خلقه الله تعالى فيه. لما أنا بدي أحاول أتظاهر بشيء هو خلاف ما هو حقيقي عندي، بجوز أنا أستطيع غش بعض الناس، بجوز أنا أستطيع الظاهر أمام بعض الناس، بجوز أنا أستطيع أن أرائي بعض الناس، لكن لا أستطيع أن أفعل ذلك دائما. ولو استطعنا، طبعا هذا بالدنيا مستحيل، لو استطاع أن يفعله في الدنيا شو بيقول عنه صلى الله عليه وسلم؟ ذو الوجهين لا يكون وجيها عند الله سبحانه. يعني هون هاي الأسهم والعلامات تبعه شو بيصير فيها؟ كلها تسقط وتتهاوى في الدنيا. فلذلك ما أطلبه من نفسي وما أطلبه من غيري، لاحظوا اعملا بهذه الدنيا، حاول أنه أنت تكون على النمط الذي ارتضاه الله تعالى لك، على الكيفية التي ارتضاه الله تعالى لك. وأنا أكثر شيء بخاطب بهذا، لأن شايف بها المجلس في شباب، أكثر شيء بخاطب الشباب أكثر من الكهول والكبار. ليش؟ لأن هدول الكهول والكبار عظم إسي، لاحظت كيف مفاصل الإسي، هدول الشباب لسه عندهم مرونة، لسه عندهم ليونة، بيستطيعوا أن يتكيفوا. فلذلك إذا بدك تتكيف على شيء يا أيها الشاب، تكيف على شيء موافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ابدأها من الغرة والتحجيل، وافعل سائر هذه السنة، وعلق قلبك بالنبي صلى الله عليه وسلم. واضح كيف؟ الله سبحانه وتعالى أرسل إلينا رسولا، واضح كيف؟ وكانت له المنة علينا. بيقول سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. واضح كيف؟ إذا عندك زيادة استزد من هذه الأمور التي وصف الله تعالى بها نبيه. شو هي؟ يتلو عليهم آياته، شو هي كمان؟ تزكية بجانبها السلبي، يعني نفي الأخلاق السيئة عنك، وجانبها الإيجابي تنمية الأخلاق الحميدة عندك. واضح كي؟ بعدين إيش؟ تعلم الكتاب والحكمة. الكتاب هو القرآن الكريم، والحكمة هي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. واضح كيف؟ مثل ما أنتم شايفين، الأمر بسيط، ما في تعقيد، الأمر مفتوح. الله سبحانه وتعالى ما أغلق أبوابه على أحد. واضح كيف؟ نحن ابن آدم اللي بيعقدها وبيشبكها. واضح كيف؟ لذلك أنا بدي هنيكم كل ياتكم إنه هلأ إن شاء الله الله بيكرمنا بشهر رمضان، وإن شاء الله الله سبحانه وتعالى بيعطينا فيه فوق المؤمن. واللي معرض الله سبحانه وتعالى بيجعله مقبل على الله سبحانه وتعالى فيه، واللي مقبل الله بيجعله يزداد إقبالا، واللي ما عنده ذوق بمعرفة الله بيصير عنده معرفة بالله، واللي ما عنده ذوق بمعرفة سيدنا النبي بيصير عنده ذوق بمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم. واضح كيف؟ وأكثر أكثر يا رب، هذا موسم من مواسمك الذي أنت ارتضيتها لنا يا رب. أنا عاجز عن طلب هذه الأمور التي تقربني منك، وهذه الأمور التي أثق بها فيك، وهذه الأمور التي أحب تجعلني أحبك أكثر. فيا رب هيئ لي هذه الأمور، وإن كنت أنا لست أهلا لذلك فأنت أهل لذلك. شو بيقول سبحانه وتعالى في ختام سورة المدثر؟ بيقول هو أهل التقوى وأهل المغفرة. نحن لا أهل تقوى ولا أهل مغفرة. لاحظت في نحن جماعة تعبان الأحوال. لاحظت كيف وصلنا إلى الحضيض في ظاهر الدنيا، وإن شاء الله ما يكون هذا الحضيض الذي وصلنا إليه في ظاهر الدنيا هو مطابق للحضيض في عالم الآخرة. واضح كيف؟ نجد أولئك السابقين في الله سبحانه وتعالى وصف بالقرآن الكريم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا بإحسان. شو يعني؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا. إجت البشارة من قبل سيدنا النبي. شو قال؟ قال في كل قرن من أمتي سابقون. شو يعني في كل قرن؟ يعني هلأ بهالعصر هذا يلي معلش الناس ما بيحبوا يسمعوا الكلمة وأنا بحب أولى. واضح كيف؟ نحن حسالة، هيك قال صلى الله عليه وسلم، يذهب الصالحون الأول فالأول وتبقى حسالة أو حفالة كحفالة الشعير. واضح كيف؟ لا يباليهم الله بالا. حتى بها الوسط الموبوء القدر، لأنه حسالة يوجد في أناس شهنين سابقين. هذول السابقين شلون صاروا سابقين؟ بهالدنيا هي نفسها، بهالأيام والليالي اللي أنت عم تعدها. لاحظوا كيف؟ كما أنه بعض الناس في هذه الأيام والليالي بيحاول يجمع مال أكثر، بيحاول يجمع شهرة أكثر، بيحاول يجمع شهادات أكثر، بيحاول يتعلم لغة أكثر. لاحظوا كيف؟ في ناس شو عم يجمعوا بهالأيام والليالي؟ عم يجمع أنه شيء يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، شيء يحببه بالله سبحانه وتعالى. يعني شوفوا كيف الله سبحانه وتعالى يريد أن يتودد إليكم. شو قال؟ شو قال سبحانه وتعالى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن الله 99 800 إلا ومن أحصاها دخل الجنة. الله سبحانه وتعالى يريد أن تتعرف عليه وعلى أسمائه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في رضاه، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.